إذا دفن في قبر من ذلك فلا حاجة إلى الحق، فلذلك تحل هذه العقد إذا دفن. وإن كفن رجل في قميص ومئزر ولفافة جاز. ثم لما بين المصنف أنه سن أن يكفن الميت الرجل في لفائف ولا يكفن في قميص، بين بعد ذلك أنه لا بأس من أن يكفن في قميص، أنه لا بأس من أن يكفن في قميص، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما مات رأس المنافقين عبد الله بن أبي عليه من الله ما يستحق، جاء ابنه عبد الله ومن خيار الصحابة في إيمانه وتقواه رضي الله عنه، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيه قميص يرجو بركة قميص النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه يعرف والده فيرجو أن الله سبحانه وتعالى يخفف عن والده بسبب بركة قميص النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام أعطاه قميصا وكفن فيه والده، وقيل إن النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه قميصا مكافأة له، لأن النبي عليه الصلاة والسلام من عادته أن يكافئ كل من أحسن إليه بشيء، هذا من هديه عليه الصلاة والسلام، فأراد أن يكافئه مقابل إيش؟ مقابل إعطائه قميصة للعباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أسر يوم بدر مع المشركين، وكان العباس رضي الله عنه وأرضاه كان رجلا جسيما واحتاج إلى ثوب إلى قميص، فلم يجدوا قميصا على قدر إلا قميص عبد الله بن أبي لأنه كان رجلا جسيما، فأعطاه عبد الله بن أبي أعطى قميصه للعباس، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يرد عليه إحسانا حتى لا يكون لأحد عليه إحسان، لا سيما مثل هذا المنافق. وإن كفن رجل في قميص إلى حسن خلق النبي عليه الصلاة والسلام، مع أنه رأس المنافقين وآذى النبي عليه الصلاة والسلام أذى بالغا، ومع ذلك انظروا إلى صبر النبي عليه الصلاة والسلام عليه وإحسانه إليه، كفنه في قميص وصلى عليه وخرج معه عليه الصلاة والسلام حتى دفن، وهذا من حسن خلقه عليه الصلاة والسلام، وإنك لعلى خلق عظيم. نعم. جاز أي لم يكره، لأنه عليه الصلاة والسلام ألبس عبد الله بن أبي قميصه لما مات، رواه البخاري. وعن عمرو بن العاص رضي الله وعن عمرو بن العاص أن الميت يؤزر ويقمص ويلف بالثالثة، فلا بأس أن يلبس قميص وإزار ويلف بخرقة هي ثالثة، كل ذلك لا بأس، لكن كونها ليس فيها قميص هذا استحبابا. والسنة إذن أن يجعل المئزر مما يلي جسده، ثم يلبس القميص، ثم يلف كما يفعل بالحي. يقول فإن كفن الميت في إزار وفي قميص وفي لفافة، الأول يوضع الإزار ثم يلبس القميص اللي هو الثوب، ثم بعد ذلك يوضع اللفافة التي على جميع جسده. وأن يكون القميص بكمين ودخاريس. نعم، قميص الحي كمين تخاريس، هذا أبلغ بالسبب، والتخاريس معروفة، نعم هي زيادات في الثوب تكون أوسع. نعم. ولا يحل الإزار في القبر. نعم، الإزار ما يحل في القبر، يعني هذا أستر له. ولا يكره تكفين رجل في ثوبين لما تقدم. نعم، لا يكره تكفين رجل في ثوبين، لأن النبي عليه السلام قال في المحرم وكفنه في ثوبين، أو حتى لو كفن في ثوب واحد ساتر لا يسمى البشر أجزأ ذلك كما تقدم. ويكره تكفينه في أكثر من ثلاث لفائف وتعميمه أي الميت لما تقدم في حديث عائشة من قولها ولا عمامة. نعم، ويكره أن يكفن في أكثر من ثلاث ثياب، لأن ذلك إسراف. الله عز وجل وكلوا واشربوا ولا تشربوا إنه لا يحب المسرفين، والنبي عليه الصلاة والسلام كل واشرب والبس وتصدق، كل واشرب والبس وتصدق من غير إسراف ولا مخيلة. نعم. ويكره تطيبه بورس وزعفران، لأن العادة غير جارية بالتطيب. نعم، نعم، يكره أن يطيب إذا بورس وزعفران وفي ذلك، لأن هذه الأطياب تستعمل للزينة لأن لها ألوان أو للغذاء، وهذا ليس محلا للزينة وليس محلا للغذاء، فلذلك يكره أن يطيب مثل ذلك، إنما يطيب شيء له رائحة طيبة، إن هذا فيه إكرام له وتدفع عنه الهوام والحشرات. في قبره. وإنما يستعمل لغذاء أو زينة. وتكفن امرأة وخنثى ندبا في ثم خمس. لما انتهى الكلام على كيفية تكفين الرجل وما يستحب في تكفينه، الآن يبين لنا كيفية تكفين المرأة. فالمرأة تكفن في خمسة ثياب، نعم كما يبين مسلم، في خمسة أثواب بيض من قطن، وهي إزار وخمار وقميص ولفافتان. نعم، المرأة لما كانت المرأة يستحب في حقها الستر والصيانة وليست كالرجل، تستحب أن تكفن في خمسة ثياب، في إزار على وهو أول ما يوضع، هو الإزار يكون في وسطها إلى آخر جسدها، وخمار يكون على علو جسدها، وقميص هو الثوب على جميع جسدها، ثم تلف بلفافتين، ثم تلف بلفافتين عن ثوبين يلف بها بهما جسمها. قال ابن المنذر: أكثر ما من يحفظ عنه من أهل العلم يرى أن تكفين المرأة في خمسة في خمسة أثواب، فتؤزر بالمئزر ثم تلبس القميص، تلبس نعم القميص. الإزار يكون على وسط البدن التحتاني من السرة إلى القدم، هذا الإزار. نعم. ثم تخمر بالمقنعة ثم تلف باللفافتين. كما تفعل بها في حال الحياة، كما تفعل في حال الحياة أنها تلبس إزار وقميص وخمار على علو جسدها على رأسها ورقابتها وفي ذلك. كما في المبدع، ويكفن صبي في ثوب ويباح. الصبي الصغير يكفن في ثوب واحد يكفن، نعم يستره، ولو كفن في أكثر من ذلك فلا بأس. ويباح في ثلاثة ما لم يرثه غير مكلف. نعم، ويباح في ثلاثة ما لم يرثه غير مكلف. لو ورث غير مكلف يكون هذا إسراف في مال الوالد، وينبغي أن يؤخذ من ماله. نعم. وصغيرة في قميص. يحتاجون الناس مثل هذه المسائل في حال الفقر الشديد، قد يحتاجون مثل هذه المسائل، لكن في حال الغنى والخير ما يحتاجون مثل هذه المسائل، لأن هذه يسيرة جدا، ما ينظر الناس إليها في حال الغنى. وصغيرة في قميص ولفافتين. وأما الصغيرة في قميص وفي لفافتين إن كانت منتهى صغيرة. والواجب للميت مطلقا. أن الواجب للميت مطلقا سواء كان رجل أو امرأة، ثوب واحد يستر جميعا ولا يصب البشرة، هذا هو الواجب. لكن المستحب فهو على التفصيل المتقدم في حق الرجل وفي حق المرأة. ثوب يستر جميعه لأن العورة المغلظة يجزئ في سترها ثوب واحد، فكفن الميت أولى. ويحرم تكفين الميت بحرير. ثم يبين أنه يحرم أن يكفن الميت بحرير وإن كانت امرأة، لأن الحرير أبيح للمرأة في حال الحياة من أجل الزينة، لأن الحرير أفضل أنواع اللباس، فيباح لها ذلك في حال الحياة. أما حال الموت هذا ما ليس محلا للزينة، ليس محلا للزينة. وكذلك يباح للرجل الحرير إذا كان به مرض لا يتحمل أن يلبس من الثياب إلا الحرير، كما كان به حكة ونحو ذلك، فيجوز له أن يلبس الحرير للضرورة، لأن الحرير ناعم جدا، والحرير في الحقيقة نعمة من نعم الله وآية من آيات الله، يخرج من هذه الدودة من حيوان من أقل الحيوانات منها الدود، ومع ذلك يخرج منه هذه الثياب النفيسة، وهذه آية من آيات الله. الحرير يخرج ثم فأفخر أنواع اللباس يخرج من هذه الدودة، دودة قذرة استقلوها الناس، ومع ذلك يخرج منها أفضل أنواع اللباس. هذه آية من آيات الله، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. ثم أيضا من أفضل أنواع الأطعمة وأنفسها العسل، يخرج أيضا من الذباب، النحل نوع من أنواع الذباب، فالنحل وهو ذباب طائر عسل. ثم أفضل أنواع الطيب المسك، ويخرج من حيوان من دم الغزال، فإن تفق الأنامة وأنت منه فإن المسك بعض دم الغزال. فهذه آية من آيات الله. أعظم أنواع الأطعمة العسل، ومع ذلك يخرج من هذا الطائر اللي هو ذباب في الحقيقة. وأفضل أنواع اللباس يخرج من هذه الدودة، وهذا المسك يأخذ من هذا الحيوان. فهذه من أعظم آيات الله الدالة على عظيم قدرته سبحانه وتعالى. والعجيب أن الجود إذا كفر الحرير عليه وكثر قتله، إذا يخلق عليه فكل ما كثر قتله وما تتحت. وهذه أيضا آية من آيات الله أنه يموت تحت ما يخلق منه، مثل ما قال الشاعر: كدودة القز ما تبنيه يهدمها، وغيرها بالذي يبنيه ينتفع. نعم. بحرير ولو لامرأة ولا يجبي ولا إلا لضرورة. لو لم يوجد إلا حرير إنه يجوز للضرورة، لأنه يعني من قواعد الفقهاء رحمه الله أنه لا حرام مع الضرورة، إن الضرورات تبيح المحظورات. هذه قاعدة عظيمة، أنه لا حرام مع الضرورة ولا واجب مع العجز. نعم. ولا يجبى بالبناء للمفعول، أي لا يجمع من الناس كفن لعدد. يقول ما وجد يعني كفن ما يجمع الناس، يسمون الناس من يجمعون له قيمة كفن، إنما يغطى بحشيش ونحو ذلك. إن أمكن ستره، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما كفن بعض أصحابه يوم أحد كان بعضهم ثيابه التي عليه لا تسفره، فالنبي عليه السلام كان يسرهم بالحشيش. وإنه مصعب بن عمير رضي الله عنه كان من أغنى أهل مكة ومن أكثرهم ترك، ومع ذلك ترك كل ذلك في سبيل الله وهاجر المدينة. ولما استشهد لم يجد ثوبا يغطي جميع جسده فكفنوه بالحشيش رضي الله عنه. بحشيش ونحوه كورق شجر ونحوه لحصول المقصود بلا إهانة. لأن يكون فيه منه، لو سألوا الناس يكون فيه منه، لكن لو تبرع أحد فلا بأس. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. هذا ياسر يقول: عند لف الميت ولا بعد يكشف ما عدا عورته أثناء الغسيل أم لا؟ الجواب أن لا، هذه ما ترى إلا بعد الانتهاء من التغسيل. وكيفية التغسيل تقدم معنا في الدرس الماضي، وأنه عند إرادة التغسيل يجرد من ثيابه إلا العورة، فيجب أن يستر عورته من السرة إلى الركبة، فلا يجوز أن يكشف ولا يجوز أن تمس بأي حال من الأحوال. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لعلي رضي الله عنه: لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت. عند اللف بشال. ها؟ وعند اللف بشال يعني. هذه لا ما تبقى. كل شيء لا تبقى. لا قصك الجزام اللي عليك. ولا زيتات الأسماء. إذا لم يترتب عليك شرط عمرة. ولا الله الأصل أنها تبقى. حتى لا ينتج شيء عمرة. حلو وزيلت فلا بأس. لأنه روي عن النبي عليه السلام جدد من قميص لما وقعت اللفعة. هذا يسأل يقول: هل حلق الشعر بالمكينة الحلاقة يعتبر حلقا؟ والجواب الذي يظهر أن الحلق هو ما يكون بالموس الذي لا يبقى معه شعر، ولكن كل ما أخذ الإنسان وكثر من الشعر كان أفضل، كل ما كثر من أخذ الشعر كان أفضل. هذا يقول: إنه يوجد بعض الأكفان مكتوب عليها آيات قرآنية أو كلمة التوحيد، فما حكم التكفين بها؟ والجواب عن ذلك: التكفين بها لا يجوز، لأن تكفين الميت بشيء فيه ذكر الله فيه إهانة لكلام الله عز وجل، وكلام الله تعالى يجب أن يصان عن إهانة وأن يكرر. فما يفعل بعض الناس الآن يغطون الميت عن الناس بغطاء فيه آيات من كلام الله تعالى أو فيه كلمة التوحيد، كل ذلك من المحدثات ومن البدع التي لا يجوز. كيف يطيب الإنسان أن يضع كلام الله على قدم الميت؟ لو وضع هذا الإنسان الحي وضع على ذلك، هل يمكن أحد أن يرضى به؟ كما الفرق بين الحي وبين الميت؟ هذه من المحدثات وهذه من البدع. وأما اعتقاد أن ذلك خير وبركة وأن هذا ينفع الميت، هذا لا ينفع الميت. الميت لا ينفعه إلا عمله الصالح. هذه الآيات وهذه الكتابة هذه لا تنفعه، الإنسان لا ينفعه إلا ما قدم من عمل صالح، انتهى عمله الآن. هذه اللفائف التي عليها آيات هذه لا تنفعه، ما ينفعه شيء من ذلك، لا ينفعه إلا عمله الصالح. نعم. هذا يقول بأنه اعتاد أن يشتري حبا يطعمه حمام الحر، ثم بداله أن يوزع هذا المال على بعض الفقراء ويشتري به كتب، أي ذلك أفضل؟ فأقول كل ذلك خير إن شاء الله، لكن بالنسبة لتزويع الحمام عند الحرم هذا يترتب عليه مفسدة والحق ضرر بهذه الساحات وبمن حولها، ولأن هذه نعمة تدوسها الأقدام ونحن ذلك، فلا ينبغي أن يفعل ذلك. لكن لو وزعه على الفقراء واشترى به كتب كل ذلك عمل صالح، يفعل ما يرى أنه أنفع الفقير، إن كان محتاج للمال يرضاه أنفع، وإن كان طالب علم يحتاج إلى كتب وكتاب لا يجد ولا يستطيع أن يشتريه وهو بحاجة الناس إليه، فربما يكون ذلك أنفع. والله أعلم. هذا يسأل العبارة أنا ما فهمت كلامه. نعم، لعلها يأتيني بعد الدرس. نعم. هذا يسأل علامات السحرة وكيف يعرفون السحرة؟ يعرفون بأفعالهم وبما يعملونه وبما يكون عندهم من أدوات ومن خلاله، وبما أيضا يبينونهم أنهم يصرح بعضهم يصرح بذلك بأنه يستطيع أن يحبب إليه فلان ويبغض إليه فلان أو يستطيع أن يؤذي فلان، لأنه ساحر إذا فعل ذلك والعياذ بالله. فالشاهد أن من علم عن أحد من أولئك السحرة والمشعوذين يجب عليه أن يبلغ الجهات المعنية، لأن هؤلاء شر عظيم وضررهم عظيم على المجتمع، لا يجوز لأحد أن يسكت على أحد هؤلاء إذا عرف أحد منهم وتأكد، ولا يجوز أن يتكلم إلا عن علم وعن يقين، فإذا تيقن أن هذا ساحر وأنه مشعوذ وأنه دجال عليه أن يبلغ الجهات المعنية حتى تتخذ الإجراءات الشرعية نحو، لأن هؤلاء ضررهم عظيم، هذا كالمرض الذي يجب أن يعالج ويستعصر شره على. ثم يسأل ويقول ما هي الرؤى التي تكون من الشيطان وما علمها؟ النبي عليه السلام أخبر أن ما يراه الإنسان في نومه على أحد أقسام، منها ما يراه الإنسان في حال اليقظة يراه في حال النوم، ومنها ما هو رؤى من الشيطان من أجل أن يؤذي بها المسلم، يرى رؤى تفزعه كأنه مات أو أحد اعتدى عليه ونحو ذلك، رؤى تؤلم. النبي عليه السلام بين الموقف من ذلك، إذا رأى الإنسان شيئا يفزعه في منامه فلينقلب على جنبه الآخر ولينفث عن يساره ثلاث مرات ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ولا يحدث بها أحدا فإنها لا تضره، هكذا أخبر العنس. فهذا الذي ينبغي الإنسان إذا رأى رؤية تفزعه، كان مصيبة وقعت عليه أو واحد قتله أو كذا أو وقعت مصيبة على أحد أقاربه، لا يحدث بها أحدا أبدا وينفث عن يساره ثلاث مرات وينقلب على جنبه الآخر. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن من فعل ذلك فإنها لا تضره أبدا. القسم الثالث هذه رؤية من الرحمن وهي رؤية حق، إذا رأى الإنسان ما يسره في منامه هذه أيضا ينبغي أن لا يخبر بها إلا من يحب ممن يعرف تأويل الرؤيا، وإنسان يعرف تأويل الرؤيا من الخير والصلاح وعلى العلم، وإنسان أيضا محب له، لأن الرؤيا في الغالب أنها تقع على نحو ما أولت عليه، فلا ينبغي الإنسان أن يخبر بالرؤيا الصالحة والرؤيا طيبة إلا من يحبه ويصح له. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.